بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق: اعلم أن الألفة ثمرة حسن الخلق، والتفرق ثمرة سوء الخلق، لأن حسن الخلق يوجب التحابب والتوافق، وسوء الخلق يثمر التباغض والتدابر، ولا يخفى ما في حسن الخلق من الفضل، والأحاديث دالة على ذلك. فقد روي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. رواه الترمذي وصححه. وفي حديث آخر: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. فصل في الحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى. طبعا بداية هذا الفصل أو هذا الباب بهذا الأمر بداية موفقة الحقيقة. ليه بقى يا شباب؟ ركزوا في الكلام ده عشان مهم. بعض الناس سواء رجال أو نساء بيبقى عنده مشاكل في الأخلاق، أو مشاكل في السلوك، أو مشاكل في ردود الأفعال، أو مشاكل في التعامل مع الناس، عنده مشاكل ويظل مصر ان اللي بيحبه المفروض يحبه زي ما هو، وده خطأ. والاقوال بقى المشهورة اللي الناس بتتداولها: اللي يحبك يحبك زي ما انت، واللي يحبك يحبك بمشاكلك، واللي يحبك يشوفك احسن حد في الدنيا. الكلام اللي ايه اللي متعودين نسمعه ده، خصوصا من النساء الحقيقة. وهو وما فيش كده، يعني ما فيش كده في الدنيا. الإنسان حتى لو كان له رصيد عند الآخر، مع الوقت يقل هذا الكلام، يبقى لازم في تغير. فاللي عاوز أقوله يعني هنا، الشيخ الغزالي ومن بعده بقى من اختصر الكتاب، بدأوا كتاب الأخوة والصحبة وكذا وكذا بحسن الخلق. يعني قالوا إن الألفة دي ثمرة من ثمرات حسن الخلق. خلاص، فأنا بقول الكلام ده لينا، إن كل واحد يبقى دايما حاطط في دماغه فكرة إنه يتغير، إنه يسمع من الناس ويعقل كلامهم، ويحاول يغير نفسه لو لقى إن عنده مشاكل مأثرة على يعني علاقاته مع ناس كتير حواليه. إنما فكرة أنا كده والمفروض تحبني زي ما أنا، أو المفروض نفضل أصحاب حتى لو أنا مؤذي بالنسبة لك، أو ما براعيش بعض المسائل اللي يجب أن تراعى، ده كلام غلط، كلام غلط وللأسف منتشر، للأسف. ماشي. قال: فصل في الحب في الله تعالى والبغض في الله تعالى. قال: وأما المحبة في الله تعالى ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. وفي حديث آخر يقول الله عز وجل: حقت محبتي، ولا حقت مش عارف، للمتحابين فيا، يعني كنت يعني نسيها دلوقتي يعني، وحقت مثلا مش عارف، يعني مش عارف ضبطها الحقيقة. محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا. وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله ويبغض، أن من يحب في الله ويبغض في الله، مش عارف هنا في سقط ولا ايه. واعلم ان من يحب في الله ويبغض في الله، ايه ماله بقى؟ مش فاهم. فانك اذا احببت انسانا لكونه مطيعا لله، فاذا عصى الله ابغضته في الله، لان من احب لسبب واعلم ان من يحب في الله يبغض في الله، يعني من كان حبه في الله كان كذلك بغضه في الله سبحانه وتعالى. ده اللي عاوز يقوله. وهذا هذه المسألة مسألة دقيقة جدا جدا، لأنها تختلط بحظوظ النفس يا شباب، سواء في الحب أو في البغض. يعني إيه؟ يعني ممكن أنت تحب إنسانا لكونه موافقا لطباعك، وموافق دي مش معناها ان طباعه زي طباعك، لا مش شرط، يعني مش شرط. ممكن يبقى موافق لطباعك، يعني طباعه في بعض المسائل ضد طباعك لكن بتكملها. مفهومة دي يا شباب؟ مثال، ان شخص قيادي، هو يحب يقود، يحب يقود ولا يقاد، وشخص آخر تابع. احنا هنا مش بنتكلم مين حلو ومين وحش، مفيش حلو ووحش، دي طباع. يعني مش شرط يبقى القيادي ده حلو ولا شرط يبقى وحش ولا العكس، هي طباع. فشايفين الطبع هنا مختلف تمام 180 درجة، عكس بعض لكنهم بيكملوا بعض، بيكملوا بعض. انما الشخص القيادي لو في مجموعة ومعاه شخص تاني قيادي، تلاقيهم دايما نائر ونقير دايما. فدي مسألة على جنب كده، عشان بس يعني دي ملهاش دعوة بالدرس، لكن مهمة ان انتوا تفهموا. لما يقول الطباع متوافقة، مش لازم الطباع متوافقة يعني الطباع شبه بعض، مش لازم. طبعا في بعض الامور يعني شخص محب للهدوء وشخص دايما دوشة ودايما مش عاوز ازعاج لا او شخص محب للنظام وشخص محب للفوضى، او لا، ما برضو لا، يعني مش لازم يبقى الطباع المتوافقه دي اللي هم عكس بعض، ولا لازم، لا يعني هو طباع متوافقه يعني بترتاح مع بعض، ماشي. طيب، فهو بيحبه عشان كده. ده مش حب في الله، ده مش حرام، ده مش حرام، لكن ده مش ده الحب في الله. امتى بقى نقول فيه اشكال؟ لو حبك للشخص ده لموافقه الطباع اعماك عن جرأته على الله سبحانه وتعالى، فظللت تحبه على كفره مثلا، أو على فسقه واقتحامه الكبائر، أو مفهوم يا شباب؟ هنا بقى لازم يتمعر وجهك في الله، لازم، ماشي؟ فركزوا في دي. وكذلك البغض، تلاقي عشان انت واحد تقيل على قلبك تقعد تشرحه وتطلع فيه القطط الفطسه وتتكلم ده عليه، وفي الاخر تقول انا ببغضه في الله لانه عاصي. وممكن يبقى عاصي فعلا، لكن هو بغضك مش لله، ده لان انت متضايق منه، طباعه مش موافقه طباعك وكده، مفهوم؟ طيب، حد يؤذيني مش طبيعي ابغضه؟ والله على حسب معالجتك للموقف. يعني دلوقتي يا جماعة في حاجة مهمة جدا جدا في الموضوع ده، برضو ركزوا في الكلمتين دول. الموقف أهم من الموقف، معالجتك للموقف. المعالجة هنا مش إنك إزاي تعالج الموقف، لا، المعالجة اللي هو باصطلاح الناس بتاعت البرمجة وبتاعت الهاردوير والسوفت وير والحاجات دي، عارفين يعني معالجة؟ يعني استقبالك للموقف وفهمك للموقف وتحليلك للموقف، المعالجة، معالجة الموقف. يعني ايه؟ يعني ممكن نفس الموقف يحصل لشخصين، او نفس الموقف يحصل ويراه اكثر من واحد، وتلاقي معالجتهم للموقف مختلفه، او رؤيتهم، خلينا نستخدم لفظ الرؤيه عشان ما يحصلش لبس عندكم، رؤيتهم للموقف مختلفه. تعالوا نخش في المثال المذكور عشان ما ننظرش كتير. حد اذاني، ممكن واحد رؤيته للموقف ده ان هذا الشخص مؤذي، وان الشخص ده لا يستحق الحب، وان الشخص ده يبغض، وان وهكذا. دي رؤيه، وهذه رؤيته اكثر الخلق. في رؤيه تانيه اعلى منها شويه، وهي انه هو الشخص ده لما اذاني علشان انا عملت حاجه او غارت صدره مثلا، فتلاقيه بيرجع بالكلام على نفسه، يعني ايه؟ طب ما ابص في نفسي، ما يمكن انا عملت حاجه زعلته فخلته يخرج عن شعوره، ولا يخرج عن حسن خلقه الى الايذاء والبطش وكده، خصوصا اذا ما كانش ده طبعه. يبتدي يرجع يدور في نفسه، هو انا ممكن اصلح نفسي ازاي، وانا ممكن احسن نفسي ازاي، وانا ممكن اغير من طبعي ازاي عشان يوافق طبعه. دي رؤية أعلى. في رؤية ثالثة هي أعلى من الرؤيتين جميعا، وده اللي دايما بندندن حولها، وهي أن يتلاشى في نظرك المخلوق أصلا، أن يتلاشى في نظرك المخلوق، أو باصطلاح الصوفية أن يفنى في نظرك المخلوق. ماشي. وأن ترى، أن ترى في فعله فعل الله سبحانه وتعالى. فهمتوا حاجة ولا ما فهمتوش حاجة؟ حد مش فاهم؟ فهذا أعلى النظر في مثل هذه الأمور. أذيت، إن أذيت من شخص فبإذن الله سبحانه وتعالى وبقدره وبتسليطه عليك، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فترى في فعله فعل الله سبحانه وتعالى. فإذا فني في نظرك المخلوق وفعله، ورأيت في فعله فعل الله عز وجل، وعرفت أن الله عز وجل فعله كمال العدل سبحانه وتعالى، وأنه لا يظلم الناس شيئا، عرفت أن تسليطه إياه عليك كان بخلل واقع فيك، فرجعت إلى نفسك تصلحها، وإلى علاقتك بربك لتقف على الخلل فيها، ولتعمل على إزالة ذلك الخلل، حتى إذا فعلت ذلك أصلح الله عز وجل لك هذا الشخص الذي يؤذيك. مفهوم يا شباب؟ وبعض الفضلاء في ذلك يقول يعني إنه تفتش في نفسك، هتلاقي شيء مما تؤذى به أنت تفعله، يعني بيكون هذا تنبيه لك على موضع خلل فيك. مفهوم؟ يعني لو حاسس بظلم واقع عليك من حد، فتش هتلاقي نفسك بتظلم. لو حاسس باستهزاء وتنمر، فتش هتلاقي نفسك بتستهزئ وتتنمر، لأن هذا من كمال عدل الله عز وجل أن يعاقبك بمثل ما تفعل. فهمتوا دي؟ فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مين اللي عاقبك بالموضوع ده؟ بمثل ما عوقبتم به. ماشي. هل لازم يكون دائما في خلل؟ احنا يعني انا برد على اسئله لانها مهمه، يعني حتى لو خرجنا عن الكتاب لكن مهم ان احنا نعيش بالنفسيه دي. هل لازم يكون دائما في خلل؟ والله عندي انا لازم، يعني انا فيا امجد فانا لازم عندي خلل. انت بقى لو مش لازم يكون عندك خلل فانت حر، يعني انت اضرب نفسك. يعني كل واحد أدرى بنفسه، أنا عندي خلل ولازم هفضل أعيش وأموت وأنا عندي خلل، بفتش عليه وأصلحه إلى أن ألقى الله عز وجل. ماشي. يعني إيه يتمعر وجهك في الله، ومتى تفعل ومع من؟ مع يعني وقت العصيان، وقت المخالفة، وقت الجرأة على الله، لازم ده يحصل، تبقى متضايق من جواك إن ربنا بيعصى. مش ممكن يكون ابتلاء؟ طبعا ممكن يكون ابتلاء. طيب نرجع تاني. قال: وفي حديث آخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله، والأحاديث في ذلك كثيرة. واعلم أن من يحب في الله يبغض في الله. فإنك إذا أحببت إنسانا لكونه مطيعا لله، فإذا عصى الله أبغضته في الله، لأن من أحب لسبب أبغض لوجود ضده. ومن اجتمعت فيه خصال محمودة ومكروهة، فإنك تحبه من وجه وتبغضه من وجه. وده للأسف مش كل القلوب بتعرف تستوعب المعنى ده، معنى إنك ممكن أكون بحب إنسان من حتة وبكرهه من حتة. مفهوم يا جماعة؟ للأسف. وده بيعمل مشاكل كتير عند الشباب اللي بيتدين جديد. معظم المشاكل واللطش اللي بيحصل في البيوت، ومع مين؟ مع الأب والأم والأخ والأخت، بسبب جهل أمور كتيرة من أساسيات الدين. منها ده، منها ده للأسف. الشاب أو البنت يتدين وعارف إنه ما ينفعش بقى نقعد نتفرج على التلفزيون ولا مش عارف إيه، ولا نسمع مش عارف إيه، ولا ويدخل يلاقي أبوه قاعد بيتفرج، أمه قاعدة بتتفرج، أبوه مش عارف بيكذب في التليفون، أمه مش عارف قاعدة مع في اختلاط مع مش عارف، ودي كانت حياتهم طول عمرهم. ماشي. في الموقف ده يقلب الولد، يقلب شيطان. ما تفتكرش انت كده بتأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، انت مش فاهم حاجة، انت مش فاهم حاجة. ماشي. يقلب شيطان ويزعق ويخبط ويرزع ويقول لك ما هو ده ايه، الغيرة على المحارم والغيرة على مش عارف ايه لا، انت قلبك لم يحتمل اكثر من يعني، لما تزاحمت المعاني في قلبك، قلبك اضعف واصغر واجهل من انه يتحمل كل المعاني. يعني ابوك اللي قاعد بيعمل ده، ولا امك اللي بتعمل ده، هو مصلٍ مسلم موحد، وفي الاول وفي الاخر هو ابوك وهي امك، يعني له من الحق الشرعي والحق العرفي عليك الكثير. طيب هتعامل مع خطأ الأب أو خطأ الأم زي ما هتعامل مع خطأ واحد في الشارع؟ ما أنت مش فاهم حاجة بقى، قلبك مش عارف يتحمل كل المعاني دي، معنى إنه أبويا ومعنى إنها أمي وليهم حق شرعي علي كبير، فلو حتى وجدتهم على خطأ فأنا مشفق عليهم. ومش مسألة بقى ان لازم ازعق وكش، حتى لو ما زعقتش ولا ما زعقتيش تقلبي وشك، اللي يبص لك يبقى مش طايق يبص في وشك ابوك وامك. ليه؟ ليه تعملوا كده مع الاباء والامهات؟ ليه يعني؟ ليه؟ وده هيعمل ايه يعني؟ ده هيعمل ايه؟ هيزيد الفجوة بينك وبينهم، وهيزيد كرههم للشكل ده والنمط ده من التدين، مش هقول للدين، لهذا الشكل وهذا النمط من التدين. وهيكرهوا النمط ده من التدين زيادة، وهيزيد الشقاق، وهيزيد العقوق بالتبعية منك ومنك، وهتروحوا في داهية انتوا. وانت لما تعيش في عقوق، وممكن يوصل الأمر إن أبوك بعد ما كان بيحبك، ولا أمك بعد ما كانت بتحبك، واحدة واحدة الحب ده يزول من قلب الأب وقلب الأم، ويا ويلك ويا ويلك لو ده حصل، إن أبوك وأمك بعد ما كانوا بيحبوك بأفعالك أقول الغبية ولا هتزعلوا؟ توصلهم لحالة من إن حبك يتلاشى شيئا فشيئا من القلب. ليه؟ ده كله علشان ما انتش فاهم ان ممكن الشخص الواحد يحب من وجه ويبغض من وجه. ماشي. قال: فينبغي ان تحب المسلم لاسلامه وتبغضه لمعصيته. وروي عن بعضهم انه ايه، قال لما مر بحد بيشرب خمر او حاجه زي كده، وبعدين الناس بتضربه او حاجه، فنهاهم عن ذلك، فقالوا: الا تبغضه؟ قال: ابغض معصيته. يعني انا وانا اعرفه ابغضه، انا ببغض معصيه، يعني لو اقلع عن المعصيه الان ابغضه ليه؟ يعني هو الموضوع مش شخصي، الموضوع مش شخصي، ولا بنتصر لنفسي، مفهوم؟ قال: فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة، اللي بتسأل طب احنا نتصرف ازاي ولا نعمل ايه، وفي اكتر من، يعني ربنا يقص علينا قصة ابراهيم مع ابيه ليه؟ ليه يعني؟ يعني عشان لما نبقى فاضيين نلاقي قصص نقعد نقراها؟ حاشاه سبحانه وتعالى. ولا عشان نفهم ازاي نتعامل؟ ما هو يا جماعة لازم نفهم، يعني القرآن قص علينا قصة الأب المؤمن مع الولد الكافر، وقصة الولد المؤمن مع الأب الكافر، وقصة الزوج المؤمن مع الزوجة الكافرة، وقصة الزوجة المؤمنة مع الزوج الكافر، ويعني قص علينا قصص كتير. ليه كل ده؟ علشان نفهم ازاي نتعامل، مش كده؟ فمش وقت ادخل في التفاصيل دي، انما التفصيل اللي انتوا سالوا عليها، الولد المؤمن مع الاب الكافر، قصه ابراهيم مع ابيه، اشوفوا ابراهيم ازاي يتعامل مع ابوه الكافر المشرك. وبعضهم ذكر ان ابوه كان يصنع الاصنام، دي شغلانته، فشوفوا ازاي ابراهيم يتعامل مع ابيه لحق الابوه. ماشي. طيب: فينبغي أن تحب المسلم لإسلامه وتبغضه لمعصيته، فتكون معه على حالة متوسطة بين الانقباض والاسترسال. فأما ما يجري منه مجرى الهفوة التي يعلم أنه نادم عليها، فالأولى حينئذ الإغماض والستر. مش تفضحه، ولا تبين له أنك عرفت حاجة. ماشي. وبعض الناس برضو ما لا يحسن هذا، لازم نتكلم ولازم نواجه، ولا مش لازم كل حاجة تواجه، وبعض العلاج انك ما تواجهش اصلا، بعض العلاج انك ما تواجهش. واحد من ذوي الهيئات، واحد من اهل التدين، واحد من اهل الصلاح، واحد من الاكابر، وهفى هفوة، مش لازم يواجه اصلا، لا يغمض عنه. ولكننا شفنا حاجة ونبقى عارفين يا جماعة، لازم النفسيات دي تتظبط، لازم يا شباب نبقى عارفين ان احنا بنتعامل مع بشر. يعني ايه بشر؟ انت هو انت رايح تتعامل على انه ملك؟ لو رايح تتعامل على انه ملك، فلما يقع ولا يذنب ولا يخطئ، روح قول له انت ازاي تعمل كده، ده انت ملك. انما احنا ما بنتعاملش مع ملائكة، بنتعامل مع بشر. فهذا البشري بمقتضى البشرية مهما كان فيه من الصلاح والتقوى وكذا وكذا، هيقع. مين انسان ما بيقعش؟ مين انسان ما بيذنبش؟ طب ازاي نتعامل مع هفوته؟ اهو بيقول لك بقى: الاولى حينئذ الاغماض والستر. ما يبقاش هو حديث السوشيال ميديا، الشيخ فلان عمل والداعيه الفلاني حصل منه لا، وده مش عشان احنا بنكيل بمكيالين، لا، عشان ده الشرع. اقيل ذوي الهيئات عثراتهم، يعني ما ده مذكور يعني في حتت كتير، خلونا نرجع تاني. فإذا أصر على المعصية فلا بد من إظهار أثر البغض بالإعراض عنه والتباعد. واحد بقى ما سأها وينصح فلا يقبل النصح وزي ما هو، ساعتها بقى لا، نشد، وتغليظ القول له على حسب غلظ المعصية وخفتها، واعلم أن المخالف لأمر الله تعالى على أقسام، أحدها أو أحدها الاثنين ماشي، أن يكون كافرا، فإن كان حربيا فهو مستحق للقتل والإرقاق، واحد محارب للمسلمين ده خلاص احنا بنقتله لأنه محارب أصلا قتال يعني، وليس بعد هذين إهانة، اللي هو يقتل يا يرق. وإن كان ذميا فلا يجوز إيذاؤه إلا بالإعراض عنه والتحقير له، بالاضطرار له إلى أضيق الطريق وترك البداءة بالسلام، فإن سلم قيل له وعليك. خلونا نقف هنا علشان نبتدي الموضوع ده من الأول بكرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.